نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. وما أعظمها من آداب إذ لو فقهها المسلمون والمسلمات ولو علموا بما جاء بها لنجوا بإذن الله تبارك وتعالى من كثير من المشكلات ولسعدوا إن شاء الله تعالى في دنياهم وفي أخراهم بحول تبارك وتعالى وقوته. وأردت أن أقول مع شرح الدور أن الموضوع الذي نتطرق اليه في هذه الليالي في هذا المسجد مشابه للموضوع الذي نتطرق اليه في دروس شرح رياض الصالحين في مسجد غزالي يعني تقريبا في نفس المحور يعني دائما مع الاداب الزوجيه والاداب الاشراف الزوجيه ان شاء الله عز وجل ان يكون امر كذلك يعني احنا من معارض رياض الصالحين وصلنا الى ما يتعلق باداب الزوجيه والنصوص الشرعيه التي تبين اداب حياتي الزوجيه. وهنا نفس الشيء وصلنا في نفس الاداب الى اداب العشره الزوجيه. فشرح هذا من باب كما يقولون ما تكرر تكرر وما تكرر تكرر باذن الله سبحانه وتعالى. فلعل بكثره تعطيل بعض المعلومات وبعض الاحكام لعل ان ترسخ في قلبه وفي النفس والعقل ولعل ان تكون سببا لان الدافع اجابه الى الامام باذن الملك الاعلام سبحانه وتعالى. لان المقصود بالعلم العلم الى ما هو العمل. المقصود بالعلم كله الى ما هو العمل مش فقط ليس يشحن الذهن بتاعه بالمعلومات ثم نشأ قبل ذلك ولا شيء بعدها. هذا العلم بالعمل فإن أجابه وإن أطعم. والقرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اعمل بالعلم كفردا أيها الرجل لا ينفع العلم إلا ليحسن العمل. كل ما بكم قد بدأنا بالحقوق المشتركة أو بالآداب المشتركة بين الزوجين. كالآداب مشتركة بين الزوج وزوجه. نسمي إن شاء الله تعالى بذكر آداب الزوجة مع زوجها، آداب الزوج مع زوجته، يعني تلك الحقوق التي ينبغي أن يؤديها الرجل إلى زوجه وإلى امرأته. وعلى شبه ذلك المرأة تكتب المرأة طبعا لأنها ضعيفة في مقارنتها مع الرجل. ثم تبدأ بالمرأة لأنها أسيرة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام فإنهن عوالٍ عندهم. العوالٍ يعني الأسيرات. تبدأ بالمرأة أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها فقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا. ثم إن الرجل له القوة من جهة له العصمة له القضاء وللرجال عليه ما درجة والرجل أيضا له القوة التي تسمح له بأن يأخذ حقوقه. ثم إن الرجل أيضا له قوة التحمل وقوة الصبر أكثر من المرأة. ولذلك جانب من الأسباب المهمة لنا بدأنا بالمرأة قبل الرجل حفظه الله. حاجتنا تكون هذا الرجل راح يذكر الاداب التي ينبغي ان يتادب بها مع امراته مع زوجه. حاجتنا لا تكون معلوم تقول له تفكر دائما وابدا ودائما ينبغي ان يغيب عن ذلك ان زوجتك هذه قبل ان تكون زوجة لك وبعد ذلك فهي اختك في ذلك تبارك وتعالى. تقول له ما هي اختك في ذلك تبارك وتعالى. عشان يتذكر هذا ولا ينبغي ان يغيب عن ذهنه، فانت اول ذنب تعاملها معامله وعامله تقتضيها الوصول في ذلك عز وجل، لابد ان تؤدي لها حقوق الاخوه الاسلاميه اولا وقبل كل شيء، ثم بعد ذلك هي زوجتك التي عقدت كرامها كما قال على كتاب الله وعلى سنه رسوله عليه الصلاه والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم بأهله وأنا خيركم بأهلي، وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم بنسائه. إذا فمن يحذر الرجل من أن يقصر في شيء من حقوق امرأته، فإن المسؤولية عظيمة وإن الأمانة كما قال على كبده جسيمة. نبدأ إذا بآداب الزوج مع زوجته. الأدب الأول طرح وقايتها من النار، وقايتها من النار. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا تعصونها ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا بد ان يحرص ذلك وابدا على ان يقيها من ذلك ترضى. وقال الله عز وجل: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا تسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة بالتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله لتجد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. فكل هذا يصب في هذا التصرف، فلا ينبغي للرجل أن يكون مهتما بالرزق وبتحصيل الخبز ونحن ذلك ليس بلا. هذا مشكلة. نعم، حصل الرزق الحلال لا بد من ذلك. توكل هذه المرأة تطعمها مما أطعمت المرأة، تلبسها مما أعطاك الله، تنفق عليها مما أعطاك الله جل وعلا، وأمر لا بد منه، سيأتي ذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكن يخرج واحد من هذا الفقر تجد راجعة خمسة من هذا الأمر. يعني الزوجة التي بيت عندك هذه والأولاد تعلم بعد ذلك هذه المرأة مشبهة بها. تبدأ لهم الموضوع بتحط المرأة أديك معرفة، لا، فلا بد أن تحرص دائما على أن تنجي هذه المرأة من دار جهنم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا تسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة بالتقوى. إذا لا بد أن يحرص الرجل كل الحرص على أن ينجي امرأته من النار. كما سبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل وصلى فإن قضى امرأته فصلى فإن أبت أضع في وجه الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى فأيقظ زوجها فصلى فإن أبى أضع في وجه الماء. هكذا ينبغي أن يعيش الرجل مع امرأته، يقوم بالصلاة. عشت 4 ساعات عمرت رجل أصابك، صليت وصليت، عمرت أمها صلي صلاة الفجر في وقتها، عمرت أشخص لها لباس الشرعي لها، عمرت يعني كلمة عظيمة، كارثة عظيمة. إذا تسعى لأن تنقذها من الأمر أحسن من شيء على الناس الذي يشتم في المضر، لممكن يتركه ويقصر. هل جاءت هذا تعمل قائد الأزواج من النار؟ على شو قصر؟ لأنهم مشددون بكسب الرزق وكسب الفوز. هل تقولون لا لا مش عارف؟ فما بالك بالرجال الذين لا يشغلهم عن هذا الأمر العظيم وعن هذه الوظيفة الجميلة؟ لا يشغلهم عنه، لا يشغلهم رزقهم حلال. لا سورة الحديث عن المباريات، حديث عن الأسواق والقيل والقال وغير ذلك منه، بمعنى حتى القيمة هي أقرب إلى الضر منها إلى النفع. هذه بديهة كثيرة، يعني تجد كثير من الرجال كثير من المسؤولية والعمر بن الخطاب كأنما حتى السورية إلى الساعة المتأخرة وهو يحذر في المباريات والسلام والسلام والشيء يبعث في المباريات وبعد السياسة ويدفع كل شيء وبعد السياسة كيف تشكيل ومدير وشيء يبعث في السياسة اقتصاد اقتصاد جلال وشيء مش مدني وهكذا من موضوع إلى موضوع. ثم هو مضمر للأمانة، مضمر لنفسه ومضمر لأهل بيته والعياذ بالله. المرأة الحقيقة ذلك بس تعرف بالمرأة عظيمة العالم مش المرأة فقط والغسيل فقط رفع المستوى تاعها. خليها هي امرأة مضيعة بخاطر خيرة الطيارات ما شاء الله طيب دوتها وكذا دوت وتنظم لك البيت وتسكن وليد الى اخره جزاء الله خيرا. فانت رفع على نفسه وتعالى هي ان شاء الله بالنيه الصالحه. النيه الطيبه هي مدفوعه اجر عظيمه وهي تقوم بشؤون غيرها. لكن مع ذلك ترفع على مستوى ذكرها ان يسمع الاقراص تسمع العلماء تسمع الدعاء الناصحين وكذا يرتفع المستوى بتاعها تزداد ايمانا حتى على الصلاه حتى على قراءه القران حتى على الخير اي كان هذا الخير. لذا اياك تسمع تجد كل الضرر كما يقول الكتاب صحيح الله بن الله عليه رحمه الله وكان يحب كثيرا من العلم وكان يحب ان يتفرغ الى مرحله كبيره في هذا الاعلام هربت سبق زمانها في موسم كان في كثير من البلدان يأبون تدريس المرأة يحرمونه وكان يقول لهم بعض الناس يحرمون الله على الرسالة إلى علماء الحجاز في ذلك الزمان أشكرهم على أشياء كثيرة جدا من بعد أصبحوا أرضوا عن المستطيعة الله أرضوا أنتم قبل أن يدرسنا غيركم. كان سابق زمان كان سابق حرب الزمان والإنبادي كان يقول رحمه الله كان يقول إذا أنت علمت رجلا فقد علمت مرضا وإذا لم تعلمت امرأة فقد علمت أمة. كلمة تقليدية. علمت رجلا علمت واحد ولعب علمت واحد واحد وإذا علمت امرأة علمت أمة. تبدأ الأمة من الأسرة تبدأ من الأسرة. ولذلك كان من كلمته حافظ إبراهيم رحمه الله تعالى الشاعر الشهير بدي بتربية النساء فإنها في الشرط عند ذلك الإخبار الأم والأم إذا أعددت أعددت شعبا طيبا أعرف وهذه حقيقة. إذا ننظر إلى كامل المرأة تستحق دائما على أن تنجيها من دار جهنم بإذن الله سبحانه وتعالى. الأدب الثاني حمايتها والغيرة عليها. حمايتها والغيرة عليها. الحماية والغيرة كلمة الغيرة أخذناها في عدة مناسبات. كلمة الغيرة هذه كلمة عربية إسلامية كلمة عن العرب تحدث المعاجم معاجم الإنجليزية والهندية والفرنسية والألمانية والأشياء الغيرة لا يعرفون الغيرة لكن العرب كانوا يعرفون الغيرة. ثم جاء الإسلام فهدمها لأنه كان بعضهم كان يبالغ في هذه الغيرة ومن الغيرة كما قتل كما يقولون أحيانا إذا كبرت الغيرة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الغيرة نوعا بين أن الغيرة نوعا قال عليه الصلاة والسلام إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها فالغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الغيبة. قال والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الغيبة. والحديث رواه مسلم وهو سهي وحديث صحيح. إذا كان الغيرة غيرة يحبها وش الغيرة غيرة حمية الأنفة أن الرجل لا يحب أن يشاركه غيره في أهله حتى واحد يشاركه في الزوجة الآن هذه الغيرة فأي مؤلف أمر الله وأي مسلم من الشرور من مسلم هذه هي الغيرة. والغيرة كانت موجودة عند العرب بقوة عظيمة جدا لكن جاء الإسلام فهددها هددها هذا ما كان شوية زينة كما كان الشاعر العربي مثلا اللي كان يشمع مرته فرمها اليها رجل فطلقها. ما ذنبها؟ ايش طلقها؟ ما ذنبها هي مر اليها رجل؟ ما ذنبها خيرة كبيرة؟ لم يشمع شريك احد بزوجه فطلقها. فانكر الناس عليه قال ايش طلقها؟ معنى ابدا وش انشد حين ذلك؟ انشد اذا وقع الذباب على طعامه رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الوصول بدون ذلك اذا كان الكلاب لا يزحف. قال خلاص الوصول استنكر من ان تجد مكانا فيه كلاب تترفع او خاصه واحد شخص جد الاخر وما تصلح معه. هذه كلها غيره مبالغ فيها. الغيره التي يحبها الله الغيره كريمه كائن الطيار كائن العلامات تدل بك لا شيء غيره الرجل لابد ان تظهر لابد ان تنتشر شرط تاعه هذا الشيء يكون نفس تاعه لكن غيره اللي بيحبها شرط بيت وغيره غير ثم 你当时没事，根本没啥事，真的好，那反正他的在公司有什么也不知道怎么办，根本当时没发生什么样子的。再拼，再得去玩，最好是不能跟我走，是吧？也许一般的，那都不一定，然后你在那里拼命，拼命在那里的，可能在公司后面问我。再一个开始正在经历的，我看住在里头，你来了呢，就往房间里走，好了，你看都看到，反正也不得，反正他妈的要住不好住，就待在这里，但是很厉害，我自己的生活我就没过嘛，是看不出来，我包含都这个样子，是吧？因那么狭隘的人啊，我因那么说话有什么话，你不是那个样子，你把我看成这样子，可以吧？不能看你帮我们家看到这样的一样就是不能把这种手下那么大部分手机来了你们开始在那边要到哪里那你们开始在那边还在那里那你们在那里那要是这样什么呢那是那边的人上来我一定要去用户那个我不一定要去用户三步还要往上往上往上，等到刚才那一步，就往里面往上去，然后那真的，你是一点还往上走，我看到就是，哎，在这步呢，你还往上三，往往你在那个二十二幺五六，往往你在二十二幺五六，可以吧？啊，这个是跟谁走？那你呢？你上去啊？可以吗？比较可以啊？那这个在这上面，在后面往上往上，因为我这张华来的人，他们那个很多人。很久我还在对面，我不去工作部，三百块钱一年的账，我不要搞五万，然后我跟他们讲，他们咱就操心到了，咱很久不来对面，低收入，哎呀，别人，肯定把他们给骗了，被打到你说话里面来，人家父母亲，人家亲人，我在说什么人，我在说什么人，我也，那真的是弟弟，别人肯定是谁啊？你后面的听啊，一个光是。我现在在那妈妈说我现在在那在那要一旦开始妈妈不开过去你就不听我就是主力就放开了我给我晚上很漂亮那到这种我这个妈妈在那睡着你看到现在那边你看到我看到那在那里被拆了被红拿了拿不住了你在看看看我现在不住了对吧？他那是来陪妈妈的，我都上不着了。怎么能上不着呢？你是不是拿不着来陪的？他说：“那好久，那也是没得陪，干啥都丢了。”反正那上不着了，你看那是来陪妈妈的，我都上不着了。谁给开的？可是那哪天我叫我安住，有安的房子万一我给安，那还有办法？他也给我红包了，毕竟是给的，上不着。啊，就是这样。قال والله لأتوه علي أهون عندي من نسلك خبار هجوم تحوم علي وحي تحوم كنوان بالمقابلة عن هذا الكلام عبد الخبار عبد الخبار فلا عظيم هكذا كان الرجال يغارون وهكذا يغار الرجال قال بعض الشرح لما تعلم الله ما في نبيه كان يغار إلا وهو نقص قلب لا يرى من هو سامي صح من هو سامي صح من هو سامي صح من هو سامي صح من هو سامي صح من هو سامي صح من هو سامي صح من هو سامي صح من هو سامي صح من هو سامي صح من هو سامي صح من هو سامي صح من هو سامي صح من هو سامي صح من هو سامي صح من هو سامي صح من هو سامي صح من هو سامي صح من هو سامي صح من هو سامي وهو يجمع في النار وحده يجي من قريب حتى يقدر وما ينساش يقعد في المنزل مش من عنده ذاكره قويه سنوات بعد 10 سنين يشوف في عقله ويجي تاجر وشي يروح يدور شخص يعرف مش من حتى ولا كيف ما يعرفش نحن جبنا لا يرى خزن وليا خزن خزن وحتى ما يرى هذا معروف لا كثير لان كل الانسان ياخذ سبع خزن يروح يدور ولذلك يشوف الناس في الكون حتى يصنع الغيرة فالنعفوش معنا الغيرة يقولوا خزي وخزي لا يرى وهم لا يرى ولا بحكة لا يرى ونحن قاموا بالوحي من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل جنة الميول، لا يدخل جنة الميول صلى الله عليه وسلم. والديون هو الذي لا يراه على زوجته ولا يراه على أهل بيته صلى الله عليه وسلم العافية والسلام. إذا هذا التوحيد التنبيه هو المعلقة ربع التعليم لم تحققها أولا أن يحرص دائما وأبدا على تعليمها من نار جهنم وبئس القرار. صدقها الشيخ الشيخ: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حين يجبر الخدمة عليها أن يحيرها بما يغزو عليه وأن يغار عليها. ثالثا إعطاؤها الأمان، إعطاؤها الأمان، وهذا الأمان عظيم جدا لأن المرأة تعيش مع رجل في أمان. مش الذي يغضب عليها يهددها بالطلاق، يهددها بالتعدد ومسد عليه ودير وكذا. فإذا أنت تعدد بها رغبة في تعدد الكلام هو عشان تروحيها، عشان خليها تعيش كأنها مهندقة. هلا تعطيها أمان، خذ 20 أيام نعم موجودة ونعم شو تكفي هذا الطلاق؟ شو محاولة مستقرة؟ شو ما تكفي هذا المجال؟ ما شاء الله هذا البحث الإنسان يخدمك عن شو عن وكل كذا وشو آخر فرصة دون هاوس دون فرصة دون كذا ما رش عليه ثم تبدأ أي خدمة هل تكون مستقرة؟ نفسية تكون مستقرة؟ قل بلك الشيء حرصي بلك دون حرصي بلك دون حرصي بلك دون حرصي بلك دون حرصي ما رش هذه الأمور تعيش بشيء مستقرة إذا ما كنت هدنا أطلاقا وهدنا متعدد متعدد هذا المجتمع هذا ليس أمر مشروعا سهلا وليس أمر هدينا هو أمر مشروع بمواقف غير مشروعة كمشروع لكن حبيت أتعلم في الوقت المناسب حفظ نفسي وأنت مستعد لأن التعليم يخرج من خلاص تعرف عدوي وأمر كامل لكن خارج من الجهة وهذا بقى كيف يصير وأنت متعلم وما يعتبر عن ما يعتبر ولا شيء يفسد لك الحمقى وتخلطها إلى وتحصلها مستقرات رابعا التجاوز عن الخطأ والزلل من الزوجة. التجاوز عن الخطأ والزلل من الزوجة طبعا الزوجة ليش بالزوجة والمرأة ما رجل والمرأة صفر والرجل يخبر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيننا والحقيقة حقيقة خلق المرأة إن المرأة خلقت من ظلال ولن تستقيم لك على طريق فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها في وجه أو على وجه وإن ذهبت تقيمها كفرتها وكسرها طلاقها والحديث في صحيح مسلم رحمه الله مع أخي أصل المرأة آدم أم حواء خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام وهذا الضلع بين عليه الصلاة والسلام أنه ضلع على وجه وسيبقى على وجه كما أراد الله جل وعلا وهذه حقيقة عظيمة جدا وهذا سر عظيم لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المرأة المرأة قالت لا تستقيم على الله سبحانه وتعالى وصح مرأة طيبة مؤمنة ولكن نفس أخطاء في جهة جدا سبحانه الكبيرة كيف تفكر أنت كيف تصبح كيف تكون إلى بسعي تقول في الخرجات لا تستقيم لك على الله هذا لذلك وجودك أن يكون واعيا لهذه الحقيقة وذكرت أن أنها خلقت ولا أعوج ضلع أعوج الصورة ضلع أعوج ضلع المرأة أعوج الرجل فوق المستقيم ضد العام على هذا الضلع على المرأة هذا الضلع على المرأة انتهى هكذا يقدر يحاول أن ترى وفي دبع وجود حصار كيف ترى في مضيها هذا الفرار كالشكل سوء تفاهم إلى آخرها تقدرش الشعر تحفظ من تقوي ذلك تعرف شو سعر الله مع أحيان تقرى أحيان تسكيلات الله أحيان كذا فيها الضعف أحيان تقدرش مدرها أحيان كذا أحيان تخيلها عميلها فجأة لا تستقيم لك على طريقة هذا معنى السوء لكن لديك تسعر وتتفهم وتتجاوز وتتوفى هذا كمان هو جزء الحقيقة لكن قوم من الرسول لأن حكيم من ذلك الرجال الذين فروا عمر الله رضي الله عنه وارضاه وما كان عليه من دولة الشهامة دلاله من الألم والقوة والشدة في الانتداء والشجاعة أو الخطاب يخرج الله عز وجل في تشفيه وهو أمير المؤمنين يشكو زوجته فيستخدم الباب على رجعه المخطوب سمع خرج مشكور هذا جيبر واش دليل قال يا أمير المؤمنين لأنكم جيتوا شي شيء في السجدة قال لك السجدة العلمية إذا ما ورد عليك لو استخدم الباب سمع زوجته على رجعه قلت له عمر الخطاب أيضا عليك شو تقول عليك شاية خلاص خلاص رجع فهموا الخطاب اسمعوا الخطاب خلوا زوجته شنو ما يخاف شنو ما يسوي يخاف لكن وش قالوا؟ قالوا أما إنه هنا يطبخ الطعام يغسل ثيابنا يغفل ثقلوشنا يعطينا أولادنا أفلا يصبر عليهما؟ شنو مستوى؟ بس كيف طيب يا طيب لا هي تطبخ من البيت هي تطبخ كما كانها تدخل تصير عبادة قبل أن تسأل هذا الذي مشى الله عبادة لا كلا وش مصر وش تصبرش على الخبر الله عز وجل ما تصبرش على الله في حياتك ما تصبرش على كذا قال كلمة تنظر بالسرسي يتدافع غير الله تهدف كشنا أخبار ما عاشي أخبار سرعة لو قد تكتوكين هذا الفلم وراح كسر قادة تشعر وكسر الله طال الله وكسر الله طال الله إذن عيش معه على ذلك الوجه الله يخشى كم دائما كيف بدأ كبيرة اسمي سيد محمد هذا السلم ما هو اللي يعرف السلم الأولويات كيف سلم تعالى الأولويات كيف نقول اليوم مسلمين وغير مسلمين توالد المتغيرات؟ كبيرة لذلك من عشرها من يعرف قضية الدين؟ أنت لا تعرف قضية مش عارف قضية الشرف قضية كلها صغيرة ما عندها شيء ما عندها قضية عدالة وكذا مثلا سوسة أو مدحة أو شيء كذا ما تخش دفع الدين. إذا التجاوز عن الحرمين والزلل من الدولة الإنسان هذا البلد أيضا تغيير من التغيير ما تقدمش ما تقدمش وما تقصرش ما تتبعش بسر وش كما قلت الحسن بصر رحمه الله يقول ما تقصر كريم وقبول الاستغفار الحياة بين الناس مش الله فلما يكون هذا الجبال مع أصحابه مع أصحابه فيمر مع أصحابه تجدون كذا جسمين وتجدون النوبة ويوم الجلال يبقى يكتر وخصيصة من النبيش يبقى يكتر وخصيصة كذا وكذا حاب كل شيء استخصار هذا الحاجة ما يستخصيش الكريم ما يستخصيش ينسى سبحان الله غالبا بيت خير عشان الحسن في النقاء عشان الروش بدأ من هو تتوقع شو الآن عشو بيانا تصبح عليه ونصبح عليه هم يوم إذا قد قال يا حي ومن ذا الذي توقع جيده كلها كيف الوقت نبدا ان تعذب عليكم كيف الوقت نبدا ان تعذب عليكم ليس لديك شيء كريم الذي ينبغي ان تصحبه هو الذي يمكنك ان تعذب وان تحسب معايبه ولا تعتقد هو عيوبه تقصد اسمه ان تعذب بالله يعني المقصود ولا يعبد الله كل هذا هو خطا تحسب ما قصد ما تنسى طيب اسمها الإرضاء خلق الإرضاء وعلم الإرضاء وكيف يسمى خلق التفاضل سئل بعضهم من هو العاقل قال هو الفاضل المتفاضل هو العاقل الفاضل المتفاضل فاضل لبن فاهم لكن يوزن كعب امه صحيح يا بابا كلي ما سمعش كلي ما شافش كلي كذا ليه تحذر ولا الناس عملهم وتقول خلاص الاحلام ما تشعيش لا مع أصحاب الكبار ولا مع المسلم ولا مع أولادي ولا مع أولادي لا تقدرش تعيش كل حاجة تكون بذكاء كيما كاين واحد مسكين فاش جيت الزواج خرج تجمل ومن بعد كيما جيت كل المشاكل مع اهله وصلاه يحكي لي يقول لي كذا زوجات وشوفي والده اش يبدا فيها جدا لما نصنع نقول لها انا قولي اليوم وقتنا كل سوى يكون خاطر يسوى في المحاضرة محاضرة جمال يسوى نستعمل شغلة تغطى غطى قوة كبيرة تغطى منه يسوى غطى اسمع لك اسمع اسمع كده تقيقة منه مش تعمل دولة وما تبع تبع روحة شيء من يحسر السلام سلام لدينا وكوش كي تعليم وكوش كي تعليم ساعة مرحبا في اللي خطأ في بعض الأحيان ممكن سواء غير طاقة الحياة وكذا مش هتفهم فيها كائن في التغاضي الذي خلق التغاضي الفضل من المتغاضي ليش يمكن أن تسمع الناس بروح بشتاج صغيرة في الموضة للأفضل أمور في عمل أو في أصحاب ليش إذا حين سيكون الدنيا في صنعها في كل مرضي عن صنعها مش هتشوف بعض الأفضل وهو عن المنبوب هذه مسائل صحيحة في التعامل مع الأفضل الآخر وهذا تدخل اسمه هذا الاسم هو التغاري تغاري تغاري مش مليح انسان طبيب مليح مش مليح لكن تغاري مليح تظهر نفسك انك غبي مش فاهم مليح بارك الله واش قال الله تعالى قد ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه متغاري ليس الغبي الغبي مش سيد في قومه غبي مش فاهم لكن سيد قومه متغابي متغابي من المال الفضل المتغابي فهم هذا بلوم تصدشون حاجة طالعها وإذا لا يستقل ذلك الشيء فهذا مستحيل لقيت مؤخرا واحد فيلسوف يقول كلمة عجبتني بسبب هذا المال يقول استعمل ذكاءك كله لتعيش واستعمل غباءك كله لتعالج استعمل ذكاءك كله لتعيش لان ليش عقيمه تجيب نفسك تشكل نفسك كذا زقوا ذكي ليه الذكاء اللي استعمل ذكاءك كله لتعيش واستعمل غباءك كله لتتعالج مش تعالج بعض الاخرين استعمل غباء هذا كما اقول ابحث في كتاب العلماء على هذا الشخص الصحيح اكثر من كل شيء مش افهم شو هو وش مش هو وراه مش هو خبير وش معنى مش هو لكن ده مش يكون شيء مهم زي ما انا مش فاهم اذا هذا هو القول عاشر القول مع المتلقات فريق للفريق يتبعون فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال عليه الصلاه والسلام ذلك عموم من المؤمن ان كلمه تخلقا رضي منها اخر هذا هو ليس صحيح لما اخذ رسول الله رسول البلاد اربع ازواج تغلط تغلط في وقت من الخبر من الخبر انه حتى الناس ليسوا سامعين تلقى ولا يكون يجي واحد يحكي شيء تاع زوجته تقول شنو لا اش حل المسؤوليات سمعتي عن تحدثها تقاضي لا تقاضي وجد عليك ان تستعمل قاضي لعلك تمشي في مشكله هي تفاجئ ما شاء الله انسان جحيل همه ان صاحبه قال تعقل ما عنديش كفر من الدعاء في خطة كبير ابعد قال روح شوف ناس بيعرفوا هذا يسوع خير بس ما شيء يقول الله ما اخذت ايده يقول انا شو عندي بيت مكان قال لي يقول قال انا ما هو اللي ايش عندي هو اللي قال لك مسكين انا وعيش في كلمه ما تتابعش كيف تسمع وعيش عادي لا كاش من هذا هو من زمان صاحب واحد ومحفوظ روح كذا يجوا ناس يجي يحكي لك انسان يشوف سبحان الله انسان عنده ضعيف يجي يحكي لك واحد مشكله يجي مش عارف واحد يقول لك اسمع عندي مشكله الناس مش جايين يجي واحد يتفضل يبدا يحكي لك واحد يسمع كيف شو يحكي لك كذا صار عندي مشكله طبعا عشان انت بدي اعيش معاه 10 سنين وصبر وانتظر 10 سنين صح وش المشكله؟ يقول لك كذا كيف في مرض في مرض مشاكل كذا؟ ستة مشاكل خمس مشاكل ست مشاكل عشرة أخطاء ثم لو طلبت أمنا وقال أمنا لا طلبت شيء فانت بدل ان تشتري دون نفسك تقولوا هذه افضل لأن الذكر عن بعض المعاصي أو عن جميع قريبة منها قريبة منها فهذا بعض الله لكن المهم حقها كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحق شروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج أحق الشروط إذا ستديوها من مالها ما استحللتم به الفروج يعني المهر المهر أوجب يعني أوجب أن تفعل على رجل تجاه امرأته وسبحان الله هذه مسألة عن النفقة وما أدري ليش مو مسألة أخرى هي توفيق مش منسجم في المستوى هو توفيق من الله توفيق من الله هي مش قضية واحد قضية واحد قضية لا شيء هذا قضية قضية تبع الإخاء واحد خاشقة خاشقة إنسان هذا يصيد على الرجاء وبين الطرف وما يصارفش وكذا ضيع ضيع زوجته قد تروح المرأة وتلاقى مع أصحاب ويحبوا شو يصرفوا اليوم تتعجب تنسخن في نفس الوقت فيما حرم الله يصرف لا بأس مع زوجها مع أولاده الله المستعان وكان يتفق على شنو فكرة ما شاء الله تروح منه ما شاء الله وعلى شنو يوجد كل المستطاع يوجد مساعدة مساعدة وما قدر عليه يصبر كم يوجد من ذلك الله كم يوجد هو بقرار مسلمة الله بالمعروف أحسن الرافع سكة الأسف وما تعود إلى آخره وليس المؤمن يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى للمرأة إثما أن يغني عليها زوجها يكفيك إثما يكفيك الإثم أنك تضيع ذلك يا رب إحنا فرجع وجد رفع عليك كفى للمرأة إثما أن يغني عليها زوجها يكفيك إثما من جهة المؤمن متى يدفع عنه التلعب ينفق وفقه لأن هذا باب من أبواب الطاعة باب من أبواب الله بلا سبحانه وتعالى هل تدفع عن أهل من أولاد الدنيا وولد الدنيا بل كل شهداء عليها هذه العادية خرج أن الدفاع طاعة الولاد وطاعة الرسول إلى الناس وارتغاء بالأجر وارتغاء بالأجر والثواب امرأة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال دينار دينار تنفقه في سبيل الله ودينار تنفقه في رقبة ودينار تنفقه على المسكين والدينار تنفقه في سبيل الله أعظمها الغنم الذي تنفقه في سبيل الله يعني تنفقه على الدينار تنفقه على الاثنين أعظمها الغنم الذي تنفقه على الاثنين أعظمها الغنم شو دينار في سبيل الله ودينار في انقراض ليس أمور عظيمة جدا ودينار تنفقه على الاثنين ودينار تنفقه على الاثنين أعظمها الغنم الذي تنفقه على الاثنين مش حاجة عظيمة جدا أنت تطلب نفقاً أكيد الخير تنجر نفق عظيماً بإذن الله سبحانه وتعالى ونبي صلى الله عليه وسلم قد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لما صاره وهو ضيف لما رد مرة شديدة قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى تجعل في فيه امرأتك ثم تجعله في فيه امرأتك على وجه المدان لا على وجه الشم على وجه كذا ولا على وجه الجد في وجه الله تجار عليها وتثاب عليها من الله سبحانه وتعالى اذا هذا امر عظيم حفظه الله يلطف على زوجك على ذلك كذا وليك بثمنها اطلع صدق وصدق والاجر لها عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى ثالثا احترام رايها هذا من اهل الجماعه انها تحترم رايها حتى بشرائط الأعمال مسألة بعيد مش الحياة لا تسفي رأيها لا تسفي أحلامها قريش بيدي ما تفهميش انت أعمل سباب انت كذا انت كذا مش تفهم احتاج رأيها ما رأيها قوفي رأيها ليها شو رأيها دخل في الكافية كذا وليه وأحلام الصحيح تعطيك رأيها تسفي احنا النبي عليه الصلاة والسلام نبي واحد صلى الله عليه وسلم أذكى الناس وأعقل الناس وأعطاهم فهما وأعطاهم فكرة في صلى الله عليه وسلم ثم قبل ذلك وبعد ذلك وحين ذلك يوحى إليه من الله تبارك وتعالى مع ذلك قصة معروفة قصة تشكلية استشار زوجته أم سلمة رضي الله عنها في موقف صعب وموقف كبير موقف حساس فأشارت إليه بما أشارت إلى المعروف خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج قال له اخرج ولا تكلم أحدا منهم وادعو حلاقك ليحلق رأسك وهذا الفعل أخذ لك المحتوى خرج لك المحتوى دعاك إلى أحلاق شافوا عليه بأن الأمر جدا لم يصبح صفحة فخرج أو يدعو طرقات وناقش القضية ففعل مما فعل عليه الصلاة والسلام فنجوا ونجح ووقعوا بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الرأي كان في بركة عظيمة جدا على الإسلام والمسلمين إذا ما تستهلكش الرأي تاعها الرأي تاعها تستشيرها وتسألها عليها حتى لو أشعر تصديق لا نتعينها لا نتزلها للقيمة تاعها هذا ونجم إلى فيه وفيه رأي وفيه استدلال وفيه صواب خذ به إن شاء الله اللهم سابعا لا ينبغي للزوج أن يضرب زوجة حتى الحمد لله يقول لك الطاقة ذلك يقول المسلم شو يسيء كما قلت هذا الحمد لله في الطابور بينه وبينه ينقص بزاف الاحترام ينقص بزاف الخطر مش لازم يسيء الطابور بعد ما يكون هذا الطاب حتى المخبر حتى الاخر الدوري يحتم على الاولاد يحتم على الاولاد مش الطاب بينه وبينه لا الطاب خليه مخبر مخبر وقت كامل اخر الدوري كامل وكيف ضربه الطابور مش الطابور تاع التغيير ضرب التأثير مش الضرب الذي يكسر عظما أو هني يهج لحما أو يسيء دما أو يضرب أثرا لا مش الضرب حاجة خفيفة عن ذلك ومع ذلك ربنا أصنع رجل لا يضرب وهكذا الذي عليه الصلاة والسلام حين يشتكي له النساء أن أزواجهن يضربونه وش قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أطاعت ليلته على أهل على آل محمد النساء كثير يشتكين أزواجهن ليس أولئك بخيارهم ليس أولئك بخيارهم ممكن أن يرجع الفرد أولئك والذي تخافون وجوزهن لبركة الله وتفسير الحال خاف تنكير والذي تخافون وجوزهن فعظوهن شو مبسوطة ربع وضعيفة فعظوهن لأن ترجع واهتموهن في المضاجع وضيبوهن وخير أرحم فلا تبقوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وهذا البراك تاع العلاج وبراك إجراءات تأديبية التي تحدث عليها في مناسبات كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام ضرب ثمنا لهذا الإنسان الذي لا يفهمه ولا يعرفه إلا الله قال عليه الصلاة والسلام يعني دون أحدكم إلى امرأته فيجدها جدا فلعله يضاجعها من اخر يوم في بعض ما اصبح مضطر لا اله الا الله في اخر يوم لانه يحتاج اليها من يصاحب ومن يصاحب فلعله يضاجعها في اخر يوم هكذا قال عليه الصلاه والسلام فلا ينبغي لقول الشهري ان يقول هذا المثل تاعه الله تعالى المنكر ثمنا أن لا يطير الغياب عنها أن لا يطير الغياب عنها فلا يسمح الرجل يطول الغياب على زوجته ليس من الأخلاق الكريمة ليس من أخلاق السادة من أخلاق الأكارم من الناس أن يطول الغياب دون أولاده وحتى لو خدامه أو مرتبط أو كذا إن شاء الله ما يكونش في مشكل لكن دون حتى دون شغل دون مشغل دون في مرات حقيقية تجده يظهر إلى ساعة متأخرة خارج البيت والأهل المحتاجون إليه نزل الأهل تعمل وجهة توقف معهم وتصل معهم وتحكي معهم وتوقف على الأدب تاعهم على أخلاقهم على صلاتهم على دينهم على كذا وتحذير هذا فريسة للشيطان فريسة للشيطان بعد ما شفت وصاية الطاعة هي خاصة بهذا الزمن زاد القنوات وزاد الانترنت وزاد الفضائيات وزاد كذا خلوا مريض يجي معهم يجي يغلط فيهم مشهد من فرق الفساد ومن الباطل لا وقف معهم ووقف الغياب باطل اذا هذا الغياب الغياب عنها لم سبحان الى اهلك عليك حقا تسعى المحافظه على صحتك على صحتك المحافظة على صحتها، هذا خلق وخير حقيقة، أن الخمار محافظة على صحتها بقدر المستطاع، لا تحملها من الأعداء ما لا تبيع، أسرع بها إذا صار بوزن المرض، يشد وزن أخيرا ويشتبه الدم وينتشر المرض وبعد ذلك الجريمة. صار جريمة من حقها عليها أنك تعالجها أنك تداويها، فإن هنا عوامل عالية ما يسير عندك وجدت لها تنقص هذا الشكل هذا مسكينة قاعدة في المنام. إذا كنت مستوى عبد الرحمن جنبها داويها على الشعر وعندك في ذلك لك في ذلك أن تزم عظيم لك في ذلك أن تزم عظيم. هذا تعرف من الإسلام من أفهم عبد الرحمن مما صار يعيبه على المنام بعض صغار العقول وضعف القلوب انه يتحدث عن خزو البطن. يقول ربنا قد خلق على خزو البطن حدود الناس منهم اسلم على الله رضي الله عنه خلق على خزو البطن وخزو البطن حدث عن الكثير من الصحابه لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يخرج منه قتال اراد قافله قريش وخرج القتال من جهه ثانيه عثمان بن عفان رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام أذن له في أن يبقى في بيته حتى يخرج حتى كانت رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام تحت فهي زوجته فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له في أن يجلس في بيته يطببها ويعالجها يداويها قام عليها وسبحان الله حقها الله فيها كذا بعد نصف فضل وشرع من المسلمين قال إن لك أجر من شهد فضل وسهمه إن لك أجر من شهد بطرا وسهما. شوف القبض صحيح كبير تعطيك عالم على زوجته عندك أجر من جيدين في سبيل الله أجر من شهد بطرا وسهما أيضا يعني المصير هي الطور أن الطور بين الشاء والطور كان عندي نفس المصير هذا ثم بعد نفذ إلى ثم توفي رقية رضي الله عنها وشوف الذين تعلم الحادي المطلع كيف صف عزوج خفف عنهما بالعبادة في عبادة الشدة كيف صف عليهم بالعبادة في الحادي والمطلع والمريضة إلى أفكار هذا الأسوأ في هذا الشرع الحليم والدعيم. ثم من أهم المهم العدل بينها وبين غيرها إن كانت أكثر من زوجة عن الزوجة التي ثلاث عن أربع زوجات لابد أن تعدل بينهن لابد أن تعدل بينهن وربما تشترط حتى تعلم من أهم شروط هذا الشرط من أهم شروط هذا الشرط وإن خفتم أن تنفصلوا في يتامى فانكحوا ما قضى لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعدلوا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال شقه مال لأي واحد يشقه يوم القيامة يعلم أنه كان في الدنيا كان له أكبر من زوجة ولم يكن عالما كان ظالما كان مالا إلى جهة دون جهة إلى امرأة دون امرأة والعياذ بالله إذا قضية رهيبة وعي كبيرة قال والعدل بين الزوجات العدل طبعا في الامور التي يملكها الانسان مش العدل القلبي وعزيزي لا يكون احيانا في شيء تعملون القلب نفس الشيء بالنسبه للدنيا قد ذكر هذا من اكثر من الناس واكثر من الدنيا الاخرى ولها جبل اكثر من الاخرى في قلبك لانه عنده يكون ذلك حين عليه وقال يكون تنظيفه في قلبك دون ان تظهر ذلك لكن قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم واعدلوا بين الزوجات بيوت أبناء الجهد لكن تعمل بيته في النفقة في البديل إلى آخره ما بعد عن بين الزوجات حفظه الله وسبحان الله شرف النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذكر من خصوم هذا الشهر يذكر من المسلمين إمارة موسى ذكر امرأة موسى في بني إسرائيل دخلت الجنة على أشعر بسبب كلمة سبجة كل هوا فيه صوباته ما ماش رب الشهر أصدقى الأحد خلال الجنة ما راح تصر أحكام عليها النبي عليه الصلاة والسلام دخل في النار في هفر يعني بسبب كلمة قطع حبستها فلا هي أطعمتها وسقطها ولا تركت تأكل وتخششها حتى ماتت دخلها في النار صح ولا لا؟ كلب وقطع كلب كبار دخلها في النار وقطع دخلها في النار بالنار عنده حد ولا لا لا هذه حد ولا فكيف بمراتها وكيف بالذي يروح لها مؤمنا ثم هي زوجة ثم يقوم أولاده وبناته في الأخرة يعني جاءت معطيات بعد ذلك تجدها منصرفة عنها منشغلة عنها إلا لله وإلا إليه إذن ذكرنا ما يسأل الله تبارك وتعالى من حقوق المرأة على زوجها ومن الآداب التي ينبغي أن يتحدث بها الرجل مع زوجته وأم أولاده نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الله قال يا شيخان في الأم على الشفاء من الحقوق ومن الآداب يعني آداب المرأة مع زوجها حقوق الزوج على زوجته ربي يوفقها ربي يسلم أمورها سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط